خانت أنثى زوجها، لأن حواء استطاع إبليس بواسطتها ووسوسة آدم، فاجتمع الشيطان وهوى النفس وحواء على آدم حتى أغري بالأكل من الشجرة. ما خانت امرأة زوجها، لا يفهم منها الخيانة وهي الفاحشة، كلا ما خانت امرأة نبي قط. وإذا قرأت قوله سبحانه وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، لا تفهم الخيانة التي هي في أذهان الناس بمعنى الفجور الفاحشة، لا، خانتاهما بأنهما كانا يدلان قومهما على عورات على ما يريدانه من الأنبياء. فامرأة نوح كانت تعاند زوجها وتغري أهل الكفر عليه، وامرأة لوط كانت تدل القوم على أضياف لوط. هذه معنى الخيانة، وإلا يقول صلى الله عليه وآله وسلم ما خانت امرأة نبي قط. فهذه الخيانة ما خانت امرأة زوجها هي من الأمور النسبية، فما بعد آدم من ذرية آدم تختلف الخيانات. الحديث يفهم منه فائدة، أما الخيانة فهي ثابتة، قد تخون المرأة زوجها في الفراش وقد تخونه في غير ذلك، أما الخيانة من جنس الخيانة فهو ثابت لكل امرأة لا ينجو منه أحد، قد تخونه في ماله وقد تخونه في كلامه وقد تخونه في وعده، فلن ينجو أحد من ذلك. قال سبحانه فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وارى الشيء بمعنى ستره، فأراد الشيطان أنه بارتكاب معصية فيما نهاهما الله عنه عز وجل يزول الستر الذي سترهما الله به فتنكشف. كان هذا قصده وهذا غرضه، فبدأ بالوسوسة وبين الله عز وجل العلة الباعثة على الوسوسة، أن غرضه هذا الغرض ليفهم كل أحد من ذرية آدم أنه ما من خطرة من خطرات الشيطان تجول في ذهن الإنسان وإلا أراد به مضرة تلحق ذاك الموسوس. لا تقل موسوس، ما يصح، إنما هي بكسر الواو، لكن إذا قلت موسوس له أم موسوس إليه علقتها بحرف الجر فهذا جائز، هذا صحيح. فمن جاءته الوسوسة اذهب افعل كذا وكذا، والشيطان له قدرة على أن يعرف ما الذي يرغبه ويريده ابن آدم، وهذا من ابتلاء الله لعباده لأجل أن يظهر من يطيع ومن يعصي. فهو يشام الناس كما يشم الخيل الخيل، كما يشم القطط والحيوانات إذا كانت من غرائب ليست هذه من هذه، تقرب إليها فتضع أنفها على أنفه، فإن تآلف احتك بعضهما ببعض وإلا نفرا. حتى ابن آدم مع شاكلته قد تجلس عند بعض القوم وإذا قلبك ينفر من بعض الأشخاص ولم تسبق لك رؤية ولم يحصل منه أذى لك، لكن قلبك لا يميل إليه، فإن كان هو من أهل الصلاح وأنت من أهل الفساد فاعلم أنه يجب عليك أن تحسن طريقتك وتلجأ إلى الله حتى تكون روحك قريبا من روحه، وإن كان العكس فكذلك، إن رأيت أنك على استقامة وذاك الذي نفرت منه لا تعلم حاله فاعلم أنه على غير استقامة، وينكشف لك الأمر إن تحققت. جاءت امرأة، يروي أهل السنن أن امرأة ما أدري مغنية هي ولا ما نسيت، لكن أعلم أنها كانت ذات صفة من هذه الصفات، قال خرجت من مكة فقدمت المدينة فنزلت على فلانة، وإذا هي على شاكلتها، إما كلهم مغنيات أو كلهم أصحاب كذا. قالت عائشة رضي الله عنها لما علمت أن فلانة نزلت على فلانة قالت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فالشيطان علم من آدم وزوجه أنهما يرغبان البقاء في الجنة ولا يخرجان منها، هذه أغلى أمنيتهما، فجاءهما من هذا الباب. وهكذا يأتي الشيطان للإنسان، يعلم أي غرض يريده، أهو من أهل الفجور وأي أنواع الفجور يرغبها، أهو من أهل الصلاح أي أنواع الصلاح يرغبه، فإن كان يحب الجهاد ثبته، قال ما لك مال هذا، تضرب وتمسك وتزوج زوجك، وإذا كان من أهل الحج والعمرة ثبته، وإذا كان من أهل الإنفاق يعرف ذلك. فقال فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري، وارى الشيء بمعنى سترة، ما ووري عنهما أي ووري مبني للمجهول، ومعلوم أن الذي ستر عورتهما الله عز وجل، ما ووري عنهما من سوآتهما. وقال معطوف على وسوس، فدل على أنه تكلم معهما لا مجرد الوسوسة. ولا يصح أن تقول وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة بيان للوسوسة، لأن الوسوسة قول فهذه عطف بيان لتلك، لأن عطف البيان ما يأتي في مثل هذا الذي خالف. اسمع قوله سبحانه في سورة طه، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم، ما قال وقال يا آدم دون الواو، لأن قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، دون واو، لأن هذه العبارة تفسير للوسوسة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما هي الجنة التي أسكنها آدم ثم أخرج منها، وهل هي التي وهي الجنة التي وعد المتقون؟ نعم، هي هذا الصحيح. نعم. سؤال، هل يجوز دخول المرأة إلى الحرم وهي عليها؟ ما يكون لك أنت، لا هذا ما الدليل، هذا يأتي على أنها السماء. نعم، قول. هل يجوز دخول المرأة إلى الحرم وهي عليها الدورة الشهرية؟ لا تدخل الحرم. وهل دخول الحرم ليس للصلاة ولكن لانتظار أهلها حتى نهاية الصلاة؟ دخول الحائض منهي عنه، ما ينبغي تدخل المسجد. طلب منهن أن يحضرن المصلى في صلاة العيد ورغب في ذلك، فإذا خرجن لصلاة العيد يجب، مع أن صلاة العيد مصلى ليست مساجد، يجب عليهن أن يعتزلن المصلى، يكون بعيد، فالمساجد أولى أن لا يدخلنها. نعم. قوله تعالى فاهبط منها وقوله اخرج منها، ألا تعني السماء والجنة معا؟ لا، الهبوط من علو، وهذا مما استدل به أهل السنة أن الهبوط، فاهبطا منها، طلب من آدم وحواء أن يهبطا من الجنة، دل على أن الجنة في علا في السماء، فاضطر أن يقول وكذلك الجنة التي دخلها ليست جنة الخلد هي في السماء. أخرج تأكيد للهبوط ليست مغايرة له. نعم. فضيلة الشيخ، ألا تدل وساوس الشيطان بأن آدم يسكن في جنة الأرض بطرد الشيطان من جنة الخلد؟ نعم أجل. نعم أجل. نعم. هل يجب على الزوجين وقت مباشرة الزوجة وضع غطاء وإطفاء الأنوار حتى لا يطلع عليهم الشيطان؟ أما إن تجرد عاريين فهذا مكروه، كره ابن مسعود وغيره، لا تجردان تجرد العيرين، يتغطيا في ذلك. أما الأنوار وعدم الأنوار هذا لا يمنع الشيطان، لا، الذي يمنعه أن يقول بسم الله. نعم. سؤال: كيف التوفيق بين حديث ما خان الزوجة نبي وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وهجر عائشة في قصة الإفك؟ كيف التوفيق بين حديث ما خان الزوجة النبي زوجة نبي من تنكير زوجة نبي وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وهجر عائشة في قصة الإفك؟ هذا سؤال أخي ما أجاب عليه، بس حتى يفطن السامعون، أنه غضب على كذا ليس معناه خيانة، يقول ما الجمع بينهما، أنا ما يعني ما في تعارض حتى يرد هذا السؤال. اقرأ ما بعد يا أخي. ما الحكمة في أن أهل الجنة لا يتأفون لا ينامون؟ الجنة ما فيها نوم، النوم أخو الموت، النوم أخو الموت، والجنة لا موت فيها ولا نوم. نعم. هل يجوز بيع العدسات اللاصقة الملونة وهل هي تغيير لخلق الله؟ ما أعرف، ما لا أدري الجواب عن هذا، وصلى الله وسلم. هذا يختلف باختلاف النساء واختلاف الحاجات، والله أعلم بظروف بعضهن. نعم. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.